على قلبي داب في هواك وكفاية للوزهار وعلى دعيايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى اللي بحبك قرب طمن قلبي عليك وديك روح